العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا قد وصلنا في قراءتنا في تفسير الجلالين إلى قول الله سبحانه وتعالى: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. هكذا وصلنا يا سيف، كنت غايب الأسبوع الماضي. إلى هنا يعني كما أنا قرأت الآية. طيب يعني إذن هنا: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك الميثاق أن الطاعة فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب. أعيد مرة ثانية. ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك الميثاق أن الطاعة فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين الهالكين. إذن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن بني إسرائيل، وقلنا إن السياق هنا عن اليهود، ولم يأتي الحديث عن أهل الكتاب بعد، لكن قال هنا: ثم توليتم من بعد ذلك. الآية التي قبل ما هي؟ الآية التي قبل هذا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فجاءت الآية التالية: ثم توليتم. ثم حرف من حروف العطف. ما هي حروف العطف؟ الواو، الفاء، ثم. لا، هذا على المعنى العام، وإلا هناك حروف أخرى تشترك في العطف، لكن من حروف العطف، وأو حروف العطف، وبل من حروف العطف. لكن يعني كما يقال هذه حروف الأصل، الواو والفاء وثم، الأخرى حروف تأتي للعطف وتأتي لغير العطف، ويمكن الفاء تشترك في هذا. ثم حرف عطف، حرف. ماذا لو قال القرآن: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فتوليتم من بعد ذلك. حرف عطف الفاء. أو وتوليتم من بعد ذلك، لكن القرآن لم يأتي لا بالفاء ولا بالواو، إنما أتى بثم. ومعلوم لدينا أن الفاء حرف عطف يفيد التعقيب، ترتيب والتعقيب، والواو حرف عطف يفيد مطلق الجمع، وثم حرف عطف يفيد والتراخي. وليه؟ والتراخي. السؤال: مع كل هذا لماذا آثر القرآن التعبير بثم دون غيرها من حروف العطف؟ لماذا؟ كأن هذا يدل أن هذا الموقف ليس مباشرة، ليس مباشرة، يعني هذا الموقف جاء بعد تراخي، بعد. طب يعني وما الفائدة من هذا؟ إقامة الحجة. يعني إذا التعبير بثم الذي أعطى مهلة أنهم لما تركوا الميثاق الذي كلفوا به تولوا بعد، يعني أن أمعنوا النظر ونظروا فيه، كان عليهم أن يؤمنوا أم يعرضوا؟ يؤمنوا. إذن عندما تولوا بقناعة منهم، تولوا عن روية ولم يتولوا عن سرعة أو عجلة، لكن لو قال فتوليتم فلربما قال إن الأمر جاء يعني سهوا من غير عمد لأنهم بسرعة، لكن ثم توليتم أفادت أنهم فهموا وقرأوا ثم تولوا ثم إيه. وفي هذا إلماح إلى أن العقوبة لهؤلاء لم تأتي إلا عن فعلهم المتعمد، فعلهم من إيه؟ المتعمد. ثم في اللغة العربية تأتي للربط بين شيئين، بين شيئين. وقالوا على ما أظن إن أهل اللغة قالوا أصلها من ثمنة ثمما، والثمما هي الذي يربط الخيط بين شيئين، بين ايه؟ كأنك بتربط بين جزئين، بين طيب. ثم توليتم من أخيرة توليتم فعل ماذا؟ فعل ايه؟ الورد يعني ها؟ فعل ماذا؟ ماضي. والمضارع ها؟ المضارع من تولى يتولى، والأمر منه ها؟ ولي ولى يتولى ها؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، واضح؟ ثم توليتم. قال فسرها الشيخ وقال ايه؟ ثم اعرضتم. طيب هل الاعراض يساوي التولي؟ لا، الاعراض جزء من التولي. الاعراض جزء من التولي، يعني اذا يا شيخ انت ترى ان التولي يختلف عن الاعراض؟ ها عندك دليل؟ اولا اريد ان اؤصل قاعده مفادها، طالما القرآن يستخدم التولي ويستخدم الإعراض فهذا دليل على أن التولي له معنى والإعراض له معنى. يبقى استعمال القرآن في هذا جديد حكم، استعمال القرآن حكم. اللغة العربية تقول التولي بمعنى الإعراض والإعراض بمعنى التولي، والذي يعني منهم يتب من موريتانيا يقول لا، أصل الإعراض جزء من التولي، فقد يكون إعراض تولي من غير إعراض، وقد يكون إعراضا بإيه؟ لا، لكن إحنا نريد أن ننظر. الله يقول فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فأعرض إيه؟ عمن تولى. لو كان الإعراض مساويا للتولي لم يقل القرآن فأعرض عمن، لأن الإعراض عن جنس آخر، الإعراض يكون بالوجه والتولي بالإيه؟ جميل، بالكلية أيا كان بقى، بالوجه أو بالجسد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره. الله، إذا عبر هنا بالتولي وهو للجسد بالكل وليس بالإيه؟ طيب عبس وتولى تركه، فأعرض عمن تولى إيه؟ في حديث القرآن عن المنافقين الله يقول للرسول فأعرض عنهم، فإيه؟ ولا تولى عنهم؟ طب لماذا لم يقل فتولى عنهم؟ لأن المنافقين يجلسون مع الرسول في المسجد، فهنا لا يتأتى التولي بالكلية، إنما علامة البغض أن يعرض عنهم بوجهه، فعبر بالإعراض دون التولي لأن المتاح هنا الإعراض وليس التولي. مولانا نعم. جميل، من الذي يجيب على الشيخ عبد الواسع؟ يقول إذا كان الإعراض بالوجه فالله يقول فولي وجهك، يعني إذا معنى ذلك أن التولية تكون بالوجه. لا، نعم، يعني أنه لم يقل تولي أو تولى نحن يقول وجهة القبلة وجهة الكعبة عفوا ولكن قال في وجهة التولي قلنا أنه يقول بجسم كله فهذا يقتضي أن يتولى أن يستدير هو يقول لك إذا كنت تقول إن التولي بالجسد فجاء التولي هنا بالوجه فكيف تكون الإعراض قلنا بالوجه الوجه هنا هو الجسد كله يطلق جسد كله أعيد السؤال إذا كان الإعراض بالوجه أعرض بوجهه فوقلنا إن التولي بالجسد الله يقول فولي وجهك وبذلك يكون التولية هنا بالوجه وليس بالكلية الوجه هنا هو الجسم كله نحن متفقين على وجه دكتور وكما قال أي وجهك لا هو كما قال ليس المقصد هنا الوجه هنا وحتى ولو كان الوجه فعبر بالجسد وأراد الجزء التعبير بالجزء مقام الايه لأن التوجه بأشرف عضو وهو الايه وهو الوجه أمر آخر شيخ عبد الواسع أنه لا يتأتى التعبير بالإعراض في مقام فولي ليه؟ لأن الإعراض مقام زم والمقام هنا مقام مدح تكليف طبعا وهذا مهم التعدية بعلم والتعدية به ثم توليتم التعبير بكلمة توليتم من بعد ذلك المفترض أن يقول يا جزيل بالمضارع ثم تتولون من بعد ذلك وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم ثم تتولون ده السياق لكن القرآن قال يا عائشة لما تأخرت اليوم ثم توليتم ولم يقل ثم تتولون تظهر السؤال هنا ما زال قائما لماذا عبر بالماضي دون المضارع تحقيق هذه إجابة جميلة سريعة لكن نريد مزيد من التدقيق يا عائشة لماذا قال ثم توليتم بالماضي ولم يقل بالمضارع أخيرا خالص الله أعلم الله أعلم يعني من قال فقد أفتى وراك يا ذنبا ها ها متأخر جبناه التعبير بالماضي له دلالة متى تعبر بالماضي شو محمد متى يعبر بالماضي نجيب عن السؤال الأول ثم نرجع لها طيب تفضل لما كان الخطاب في السياق الامتنان أنزلنا عليكم المن والسلوى لأنه كان في السياق الامتنان انتقل من المغرب خد بالك الشيخ انتقل إلى صيغة الماضي ذنبا له كأنه لم يريد أن يخاطبه مخاطبة الحضور بسبب إعراضه فلهذا قال ثم توليتم من بعد ذلك دبي ما رأيك؟ رأي أنه أبر الإمام يخبر أن هذا التولي وقع منه حقيقة وثلاثة وقع منه حقيقة أخونا اللي قبل المفلحون اسكت أيوة أنت اللي قبل المفلحون اسمه إيه أيوة أنت ما اسمك لطيف أجيب يا لطيف هو وقع منهم يقينا التعبير ثم توليتم يقينا وقع فسمعنا الآن جواب أنه للتحقق. الشيخ محمد قال لذمهم، أنت تقول ماذا؟ صاحب التربوش الأحمر وليس في القاعة سواه. ها؟ نعم. يريد ايه؟ قوله تعالى قال ذلك وإذ أخذنا ميثاقكم، الله تعالى حكى لنا ما حدث وما مضى. أي بلاد؟ إندونيسيا. الانتقام من الحضور إلى الماضي هو نعم سيدي. الحكاية دي عندك أنت. الحكاية دي قائم عندك أنت. إحنا نريد لغة عربية. نعم سيدي. يعني انت الان الشيخ ابراهيم بقوه جبروتي يقول لا تسال عن الماضي. ها بدا واخذنا ثم خذوا فعل الامر. لا هذا في هذا يستدل لان ذلك المشايخ يقولون وعبر بالماضي مناسبة للماضي في قوله وإذ أخذنا لعلة لفظية على كل حال، لكن لنا بحث آخر. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الفعل تولى فيما يبدو أن الله عز وجل يلومهم لأنهم أعرضوا وتولوا عن تقبل الجانب العلمي. يعني الله عز وجل يقول في سورة الجثية ولا مستكبرا ولا مستكبرا كأن لم يسمع. فالتولي هنا عن عن عن تلقي الأمر أو الجانب العلمي أو التكليف، فهذا فيه لوم أشد لأنه هم لم يتقبلوا أن يستمعوا الأمر. يعني بعض الناس سمعنا وأطعنا، بعض الناس سمعنا وعصينا. هؤلاء سمعوا من الله تعالى هذا الأمر لكنهم لا يتقبلونه حتى في من قلوبهم، فهم تولوا بقلوبهم عن الاستعداد لهذا العمل، فكان اللوم أشد. هو الشيخ محمد قال انه التعبير بالماضي هنا من باب التوبيخ والذم. يعني انا اريد اقول لك شيء جزاك الله خير، انه ليه القران قال ثم توليتم من بعد ذلك ولم يقل ثم يتولوا؟ القاعدة المثبتة عندنا لغة وعن شيخنا الدكتور ماهر أن التعبير بالماضي يدل على تحقق الوقوع، والتعبير بالمضارع يفيد التجدد. فتولى عنهم فما أنت بملوم، فإيه؟ ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ده تولي حادث، تولي إيه؟ ليه القرآن قال عن هؤلاء مع أن السياق قد يقتضي التعبير بالمضارع؟ لو قال ثم يتولون لكان ذلك من باب الإشارة إلى أن أمر التولي ليس أصيلا في بني إسرائيل، إنما حدث وكان أمرا عارضا أو حادثا. لكن الله يريد أن يقول إن التولي في طبيعة بني إسرائيل أمر حتمي، هم لم يتولوا جهلا أو لم يتولوا عن عدم معرفة، إنما التولي مكتوب عندهم، هم الأصل فيهم أنهم لا يتبعوا. فعبر بالماضي للدلالة على تأصل صفة التولي فيهم. في سياق الآيات في تفسير تسلسل لسرد الحكاية. أيوة. مثلا شو النقاش دي النقاش؟ الآيات تتكلم عن لحن الذي أخذه الله عندما ذهب موسى إلى مناجاة ربي إلى قمع بالسقف ورفعنا صوته من الطور. أصلا يعني سرد الحكاية وسياق الآيات أقتضي أن تكون ثم توليت. أما استخراج بأن التولي كان طبيعة في اليهود هل يقتضي أن يأتي من ثم توليت؟ يعني متعب بالماضي. الشيخ عبد الله عنده إجابة؟ هذا تفضل. ما هذا الكتاب؟ ابن عاشور. لمن درجة تحت هذه الآية أربعة؟ لو عبر بالمضارع لا ما يدخل تحت هذه الآية. من درجة تحت هذه الآية؟ وكان الخطاب للمعاصرين. الخطاب للمعاصرين والمقصود آباؤهم ويدخل المعاصرون تبعا. هذا كان ابن عاشور. طيب لحظة، انتظر يا شيخ محمد، انتظر، جزاك الله خير. إذن يا إبراهيم ثم توليتم من بعد ذلك. من بعد، طيب أولا الملاحظ هنا أن التعبير بالجمع، التعبير به، وهل كل بني إسرائيل تولوا؟ لا. طيب انتظر يا سيدنا الشيخ، احنا نريد شيخنا عثمان، ما رأيك؟ هو عبر بالماضي. نعلم بالمضارع قبل، لأن في خطورة إنه كان عبر بالمضارع كان ظل ذلك على أنه لا خير في يعني كل ما نأتي بعدين يتولى. يعني ترى أن التعبير بالمضارع أشد ذما من الماضي؟ لا، التعبير بالمضارع يعبر عن حالة مستحدثة حاليا وبعد. يعني هل هم في يوم من الأوقات ما كانوا في حالة التولي؟ هم كانوا، لكن تعبير بالمضارع يدل على أنهم لا فائدة حتى يعني هو لا فائدة منهم بالمناسبة، لا قبل ولا بعد. شيخ الورع عثمان، إيه؟ السوري. هل كل بني إسرائيل تولوا أم أن البعض منهم تولى والبعض لم يتولى؟ وهل الكلام هنا في الميثاق القديم مع بني إسرائيل أم الميثاق الذي أخذ عليهم أن يؤمنوا بالنبي الخاتم؟ طب إذا كان الذي تولى هو الكثير منهم والقليل، يبقى إذن الحكم عام. الحكم إيه؟ وأدخلنا ما لم يتولى مع من تولى. نعم يا أستاذ. أستاذ إيه؟ نظيف. أي بلاد؟ ما شاء الله. أفغانستان عن اليمين وعن الشمال وعن ال أنا ما قلت كذلك يا رجل، اسكت. أنا قلت عن اليمين وعن الشمال وسكت. لماذا تتكلم يا إبراهيم؟ نعم اسكت أنا. تفضل سيدي يا نظيف. إذا تفضل. يعني اذا يقصد من هذا الشيخ نظيف أن التعبير بثم يفيد إلى أنهم في لحظة فترة من فترات كانوا ملتزمين ثم تولوا، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي. فهل الترتيب والتراخي يعني أنهم كانوا ملتزمين بعض الوقت ثم خرجوا عن هذا الالتزام؟ كلمة تولى هي التي تقتضيها أن تولى من شيء إلى شيء آخر ثم توليتم، أيضا يعني فيها الماضي يعني تدل على هذا ثم يعني معرض، يعني كانوا فترة ملتزمين ثم تولوا. لكن في ثلاثة القصة لا يدل على لا نعم نعم. طيب يا جماعة، هذا هو النقاش المطلوب، هذا هو النقاش المطلوب. نظيف يقول أن ثم تعطيني أنا نظيف أنهم هم كانوا، أقول ناموا ثم استيقظوا، ثم يبقى دلالة على أنه الحدث ده لم يكن من الأول، فتولوا دي دليل على أنهم كانوا في فترة من فترات الزمن كانوا متابعين ولم يكونوا متولين. الأستاذ سيف يقول لا، سياق الأحداث لا يعطيك هذا المعنى. ماذا يا ضمير؟ هذا هو يعني إذا كان هم كانوا ملتزمين في أي فترة كانوا ملتزمين أين الدليل؟ هو يأخذ الدليل من كلمة ثم، من كلمة ثم. سويتك الله عز وجل. لا لحظة، نعطي فرصة للجانب الآخر. يلا يا بنتي. أيوة، ما رأيك في هذا النقاش؟ انت ما رايك؟ انا اريد ان اسمع رايك بنقاش. احنا لدينا اهداف اخرى في هذه الاسئله يعني. ثم توليتم. الشيخ ما ادري من قال عبد الله قال لو ان يتولون لكان الكلام عن اليهود المعاصرين، والكلام يشمل المعاصر ويشمل السابق ويشمل. فصفه التولي موجودة في المعاصرين وموجودة في السالف في الماضي. فلو قال يتولون لكان التعبير يلمح إلى أن التولي في ظاهره في المعاصرين، وليس عندنا دليل على من؟ على الماضين. فلما قلت إن التولي صفة محققة فيهم لذلك عبر بالماضي، لأن هذه الصفة متأصلة في الآباء وانتقلت إلى الإيه؟ إلى الأبناء. ولفت انتباه الحاضر، لفت انتباه إيه؟ ثم يتولون، ثم توليتم من بعد ذلك. سويتا ثم توليتم بعد ذلك، ايه المشكله؟ ما المشكله يعني؟ انتظر. ثم توليتم من بعد ذلك، القران يقول ثم توليتم من بعد، وممكن يقول ثم توليتم بعد. اقول جاءت سويتا بعد نضله، جاءت سويتا من بعد نضله، ما الفرق؟ اسكتن. ده مستوى النقاش حتى المصريين يعجزوا عنا عن هذا. طيب نسمع إجابة منهم معهم بقى. يعني شوف الدكتور بقى يقول أنا عندي بحث فيه من بعد ومن، يعني لأنه ده مشغولية يا أصحاب من، يا أصحاب إيه من، الله أنت منها ومنهم أصحاب من. البحث اسمه من الجارة، من الجارة الداخلة على الظرف بين الذكر والحذف في القرآن الكريم، هي لها يعني. الدكتور رحمة الله عليه من الأعلام طبعا، خضري الدكتور لا محمد الخضري له كتاب جميل اسمه حروف الجر الثلاثة من وإلى واللام. نعم إيه؟ محمد الأمين الخضري. أي نعم، وهو أبدع حقيقة حقيقة. هذا الرجل رحمة الله عليه، اللهم اغفر له وارحمه، له ذوق رفيع جدا بلاغيا يا سيف. ولكل بناتنا وأولادنا في هذا البحث. هذا من المصادر المهمة للرجوع. انتظر يا رجل. من المصادر المهمة للرجوع في حرف من كتاب أسلوب القرآن للشيخ عظيمة. نعم سرد كل المواضع في القرآن الكريم وبين معاني من. طبعا ما في كلام. هذا أنا كنت أسميه كمبيوتر قبل أن ألغي كمبيوتر. نعم من هو؟ عظيمة. انتظر علي. من؟ تسألني عن من؟ لا يسكت يا ولد. تسألني عن من؟ مفتاح. يعني عندما يسأل مفتاح لابد أن تفهم أنه يسأل أسئلة خفية مقفولة. يا مفتاح فتح الله لك. الشيخ عظيمة هذا علم فذ يعني نادر الوجود. استطاع في كتاب دراسات لأسلوب القرآن وآن الأوان أن أقولها الآن. شرفني الله بأن قرأت هذا الكتاب من أوله إلى آخره 12 مجلدا وكنت أنا أقرأه ويعني عن قرب. هذا الرجل أقرأ في الكتاب كاملا 90 منذ كم عام؟ 34 عاما. كان موضوع رسالتي في الدكتوراه مواضع الحذف في القرآن الكريم. مواضع الايه؟ الحذف. ما ترك صغيره ولا كبيره الا الحذف دخل فيها. حذف المبتدأ وحذف الخبر وحذف حتى الفاعل وحذف حرف الجر والحل والتمييز والشرط والجواب واسم ان وخبر ان واسم كان وخبر كل موجود. فقرأت كتاب الشيخ عظيمه وكان عندي اجنده سبحان الله الى ادري اين ذهبت. وكتبت يعني تعليقاتي على الشيخ عظيمة. مش تعليقات دي أنا مش على الشيخ. الشيخ طبعا يعني ما شاء الله عليه. فوجدت أن هذا الرجل بن حسين أمة لأنه عمل عملا تقوم به الجماعة تقوم به الآن. بالتأكيد أخذ فيه عشرات الرسائل في عظيمة. المهم ان اصحاب بحوث من عليكم بمن في كتاب الشيخ عظيمة في كتاب الدكتور محمد امين الخضري. الحقيقه ابدع واجاد ورد القول بالزياده. في كتاب فكرني اسمه لطائف المنان في عدم زياده احرف القران يعني باسم ضبط لكن ردا على من يقولون بأن من حرف زائد. أبدا ما في القرآن حرف زائد. ماشي سيف كلكم يعني المفروض انتوا كم واحد أخذ بحرف من لم يعاين إشراف بعض طيب فكر في لجنة قادمة ان احنا نعمل لكم لقاء كيفية التعامل مع حرف من في البحث ان شاء الله. لانه الحقيقة الاخوة اللوفيدين يحتاجون. طبعا احنا معانا الصفوة الان بعضهم ضعيف جدا ما ادري هذه مشكلة كبيرة. لكن على كل حال نعود الى ما نحن فيه. ثم توليتم فما الفرق بين جاءت اسمها ايه نسينا عائشة. خلينا عائشة. جاءت عائشة من بعد نزلة وجاءت عائشة بعد. ما الفرق؟ تفضل يا دكتور. ما من خلال النظر في مواضع القرآن بين الذكر والحذف لهذا الحرف أو ما يكون مبلغا له في البلاد إذا قيل جاءت الطالبة بعد أختها فالمسافة بينهما طويلة. أما إذا قيل جاءت الآخرة من بعد الأولى فالمسافة كاد تكون متسقة. يعني يكاد يعدم الظرف الزمني بين الحدثين. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة الحديث: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقدر. من قبل الفتح يعني الفتح كان في سنة كذا، فكل الذين أنفقوا قبل من قبل الفتح، لأنه لو قال لا يستوي منكم من أنفق قبل، هذا يخص السابقين فقط. أما توسعة مدة الإنفاق إلى يوم الفتح فهذا في زيادة عدد الموفقين. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله. ولذلك حتى الإنفاق عند الفتح، عندنا إنفاق من قبل الفتح وإنفاق من بعد الفتح. فالله عز وجل يقول هنا هذان مستويان، المستوى الأول من قبل الفتح، كأن الفتح هذا يعني مثل مؤشر وميزان يوزن به المنفقون. ولذلك الله عز وجل يعيب على بني إسرائيل هنا يقول ثم توليتم من بعد، يعني لم تصبروا كثيرا حتى توليتم. لكن لو قال ثم توليتم بعد فهذا فيه جزء من الفضل والبقاء لهم على هذا العهد. وتعليقا على كلمة ثم، يعني من ثم الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الله عز وجل مدحهم هنا لأنهم ثبتوا على الاستقامة. أما هؤلاء كان منهم بقية أو بعض التزام لكن لم يثبتوا، فالعبرة بالنهاية هنا. ولذلك أنا عندما أقول أنا غريق فدعوت أحدا ينقذني فهو سمع فلم يأتي، وسمع ولم يأتي، وسمع ثم لم يأتي، فاللوم هنا يكون أشد على الذي يخصه ثم. أما حتى الله يقول أفلا ينظرون، فالسؤال هنا بالإنكار على عدم سرعة النظر. أولا ينظر، أولا يرى، أولا يرى، أولا إنسان أن خلقناه بنطفة. فهنا السؤال بالإنكار أشد ما يكون على الفاء، ويقل عند الواو، ويقل أكثر عند ثم. فالشاهد أن ثم توليتم هم عاشوا في الخير مدة، لكن العبرة بالخاتمة لم يحسنوا خاتمته في هذا الأمر. ثم توليتم من بعد لم يصبروا على لم يصبروا على هذا الأمر، لكن سرعان ما وقعوا في الخطأ هكذا. وخلاصة الأمر أن وبالمناسبة أستاذنا الفرق بين من بعد وبعد لم أجد مفسرا ولا عالما عنه إلا واحدا فقط فهمت من كلامه أنه وصل إلى هذا المعنى، وهو الإمام البقاعي في تفسير نظم الدرر، وهو معني كثيرا في مواضع كثيرة أن يتحدث عن هذا الفرق. فالذي بقي في الحديث عن هذا الأمر هو يخص علماء أنا الفاضل المعاصرين ليكملوا هذه المسيرة. جزاكم الله خير. هو إذا أذكر ماهر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. والذين إيه؟ لو قال والذين قبلكم المعنى واضح على كل حال، لكن والذين من قبلكم من ابتدائية، من ابتدائية كما تفضل دكتور ماهر، من غير من المسافة ممتدة، المسافة جاء محمد بعد ضمير، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد خمسة، بعد سبعة، بعد عشرة، بعد جاء رمضان بعد شوال، شوال بعد رمضان، جاء العيد الكبير بعد العيد الصغير، المسافة. لكن إذا قلت من بعدي، شوف هذا واضح جدا في آيتين اثنين، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. دقة في القرآن، في موضع سورة النحل ماذا قال؟ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. بعد إيه؟ ده إخبار أن نهاية الإنسان إذا طال عمره لكي لا يعلم بعد علم إيه؟ إنما شوف انظر موضع الحج، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغيره لنبين إيه؟ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد إيه الفرق؟ لكي من بعد علم، مرحلة اللي احنا بنسميه الآن الزهايمر أو غيره، هذه المرحلة طويلة، فهناك من يصاب بها بعد أمد من الزمان، أو هي مرحلة ستأتي بعد إيه؟ لكي لا يعلم بعد علم، يعني الإنسان بطبيعته يعلم إلى أن تأتي مرحلة من الزمن ثم ينقطع هذا العلم. لكن لكي نعلم من بعد علم، يعني كان حديث عهد بعلم ثم انقطع هذا الايه؟ فجأة. يبقى من هنا تفيد بدء الزمان، بدء الايه؟ فعندما اقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لو قال والذين قبلكم لم يدخل معنى الاباء، لم يدخل معنى من؟ إنما والذين من قبلكم، من بداية ما يقال له قبل من؟ الأب. فأراد أن يدخل الأقرب، إذا عبر بمن للدلالة على أن المسافة قليلة. ولما يريد أن يعبر وأسر الندامة إيه؟ في من بعد ما رأوا العذاب، مش كده؟ لا، من بعد. إذا من هنا ابتدائي. فالتعبيرات القرآنية في هنا دقيقة جدا. فلما قال هنا ثم توليتم من بعد ذلك، ده هنا دليل على انه ايه؟ على انهم بسرعة ابتداء هذا، ثم توليتم من بعد ايه؟ من بعد ذلك. طيب اذا التعبير ثم توليتم من بعد ذلك، التعبير بس من اشارة ذلك. اتفقنا على ان القرآن الكريم هذا اسلوب موجود في القرآن بكثرة، مكون من ذا اسم إشارة، اللام للبعد، الكاف للإيه؟ طيب يعني المقابل يجب أن يقول ثم توليتم من بعد التولي ولا من بعد الإنعام؟ ثم توليتم من بعد إيه؟ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم. ثم توليتم من بعد ذلك، من بعد ايه؟ ما سبق يعني يصدق على اخذ الميثاق ورفع كل ده. خلاص نعم، كل هذا تهديد. ايوه، السؤال ما سر التعبير باسم الاشارة ولم يقل ثم توليتم من بعد أخذ الميثاق؟ ها صاحبة النظارة جنب الشباك غير تويتر. أجيبي سامحك الله أجيبي. فضلتي أستاذنا الكريم بارك الله فيك وسمح الله له بالخير، يعني محاضرة مثيرة جدا وفتحت أبواب من العلم. أستاذنا الآن قال لماذا أثر القرآن من بعد ذلك؟ هذا يقتضي من الذين تعرضون لترجمة المعاني أنك عندما تترجم هذه الآية يعني لا تترجم أن ذلك اسم إشارة وخلاص، إنما لابد أن تبحث أنت عن المشار إليه، فتقول أن من بعد ما كذا. المترجم لابد أن يكون فقيها في العربية التي يترجم منها، ولذلك هذا اسم يعتبر اسم في إبهام، يعني ذلك هو اسم إشارة يشير إلى شيء لكن أيضا يبقى فيه شيء من الإبهام، وهذا يقتضي أيضا أن المتلقي لكتاب الله يجب أن يكون نبيها، لأن القرآن لو قال كما تفضل أستاذنا ثم توليتم من بعد الأخذ أو من بعد أخذ الميثاق ورفع فقهم إلى كل ذلك، يعني هو سيكون المتلقي يشعر بأنه يعامل معاملة الغبيض، لكن الله هنا فضل المتلقي وأنزله منزلة الذي يدرك ويفقه ويعلم. فهذه يعني لفتة من أستاذنا، إن أسماء الإشارة معناها تشير، ولاحظ أن اسم الإشارة أحيانا يشير إلى قريب وإلى بعيد، وأنا من أجدت من عجائب هذه اللغة يا أستاذنا أن اسم الإشارة أن اسم الإشارة ليس فقط يشير إلى ما سبق القاضي الحاضر، لكن يشير إلى ما سيلحق. هذا العجيب، الإشارة ليس فقط يشير إلى ما سبق، ولكن يشير إلى شيء سيأتي بعد. شوف القرآن الكريم حقيقة، وهذا الذي يعني أنا أصوم الدكتور ماهر. إذا كان اسم الإشارة يدل إلى ما سبق وإلى ما يأتي فإلى من يشير، لأن الإشارة يكون لما الحاضر، لكن إلى المستقبل إلى ما بعد، لأن المستقبل لم يظهر بعد. ينزله منزلة الوجود. ينزله منزلة الموجود. لا لا لا هذا سوى الحظ. إذا كان المستقبل غير واضح الآن إلى ما بعد يشير. اسمع اسمع يا ضمير. تفضل تفضل صور ماهر. القرآن أحيانا يشوقك بإلهام الشيء لتتطلع إلى متابعته، وعندنا ما يسمى بضمير الشك. ضمير الشك هو المفروض أو المعتاد أن الضمير يعبر عن شيء سبق لفظه وذكره، لكن ماذا تقول إذا قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار؟ هي من؟ حتى الله عز وجل يقول قل هو، والاسم الظاهر لم يذكر قبل. سواء من أحد محدد اسم الإشارة ليس في الضمير. نعم هذا مثله، يعني هو أنا اسم الإشارة الأصل فيه أن يشار به إلى الماضي أو الحاضر. انتظر إلى الماضي أو إلى الإيه؟ فقد يعبر به عن الشيء المستقبل بمنزلة الواقع، ذلك اليوم الذي يوعدون. هو اليوم جه؟ أين ذكر؟ اليوم قال العهد، قال الايه؟ اليوم المعهود. هو يطلق على أي يوم؟ يوم الدنيا ولا يوم القيامة؟ لا هو يوم القيامة ولا يوم الدنيا؟ يوم القيامة. إذا احنا عندنا قاعدة هنا التعبير، يقال الشيخ ضمير شيخ بالقوة وليس بالفعل. اعتبارا بما سيكون أتى أمر الله، أتى أمر الله اعتبارا بما سيكون. فمنه أيضا اسم الإشارة يعبر به تنزيلة المستقبل منزلة الايه الوقت. طيب فضل انا اقول هذا لان بعض المعلمين يضع ما يشبه ثوابت يقولون عنها ثوابت نحوية وهي في الحقيقة فيها نظر، فيقولون ان الاسم المعرف بالالف واللام اذا سبقه اسم الاشارة يعرب بدلا. هذا وجود صح؟ بخاصة يعني متداولة. لا غير متداولة. طب ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا فذلكم الرباط؟ كلمة الرباط تعرف ماذا هو؟ خبر. ليست بدل. خبر. هذا الذي أريده. النسمة الإشارة لا تطمع ولا تطمح في أنه يفسر شيئا سابقا فقط. أحيانا يفسر شيئا سيلحق به تشويقا للمتلقي. انا وصلت الى قاعده، اسكت انت، وصلت الى قاعده مهمه جدا في الدراسه واذكر نسيف يذكرها الان. من القواعد الثوابت في علم علوم القران والنحو ان المعرفه اذا اعيدت صار الثاني عين الاول، وان النكره اذا اعيدت كان الثاني غير الاول، القاعده المعروفه. واعترض على ذلك وقالوا كالآتي مما يؤكد أن القاعدة أغلبية، وهذا الذي جعلني أقول دائما أن أي قاعدة ينبغي أن تكون إيه حتى تخرج من هذا القيد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله أكبر. هل جزاء الإحسان الأول هو الثاني؟ اسمع أذان.